والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 من الهجرة رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والمؤمنين آمين. قال: الحديث الخامس في باب كتاب الصلاة باب المواقيت. عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حيت، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. وكان يستحب أن يؤخر العشاء أو من العشاء من العشاء من العشاء التي تدعونها. لأن رواية الصحيحة ليس فيها الشاهد. الحديث أظن هذا الرابع في كتاب الخامس في باب مواقيت الصلاة، فهو عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، وأبو برزة الأسلمي كان عندنا في البصرة، وأبو المنهال مع أبيه يعتبران من أئمة البصريين. قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي. ويدل سياق الحديث أنه كان صغيرا، يعني أبو المنهال سيار بن سلام كان حين دخوله على الصحابي أبي برزة الأسلمي كان حينها صغير السن. فقال له أبي: يدل على ذلك أنه نسي من الحديث طرفا، وأيضا دليل على أنه كان مصاحب لأبيه حال صغره. قال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، أي الصلاة المكتوبة، أي الصلاة المفروضة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعوها الأولى حين تنحط الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، يعني يقول أبو المنهال: نسيت ما قال أبو برزة الأسلمي لأبي قبل صلاة المغرب. وكان يستحب، أي النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء أو أن يؤخر العشاء. وفي النسخة التي عند الإمام الغالي المقدسي يؤخر من العشاء، وسيأتي معنا الفرق بينهما، التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، وكان ينفتل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، من صلاة الغداة لصلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ، أي في صلاة الفجر، بالستين إلى المئة. هذا الحديث أيضا من الحديث العظيم في بيان مواقيت الصلاة، وفيه من الفوائد الكثيرة الجزيلة التي سوف نقف معها. على عادتنا في تعليم القوات مقدمة شرح الكتاب أن عادة المصنف أنه يأتي للصحابي فقط راوي الحديث، ولكن أحيانا يزيد مع الصحابي التابعي، وذلك لفائدة موجودة في هذا السياق. عن أبي الذهاب سيار بن سلامة، طبعا أغلب الروايات جاءت ببيان الكنية دون الاسم. عن أبي الذهاب سيار بن سلامة، أغلب الأحاديث ما عند البخاري ومسلم وعند الإمام أحمد وغيره من النسخ والروايات المصنفات عن أبي الذهاب، وجاء في رواية عند الإمام البخاري بطريق آخر تسميته عن سيار بن سلامة هنا أبي الذهاب، فلم يجمع بين الكنية وبين الاسم في رواية البقت، إنما هي من زيادات الإمام عبد الغني المقدسي جمع بين الكنية وبين الاسم. عن أبي المنهال سيارة بن سلامة، أبو المنهال سيارة بن سلامة هذا تابعي من التابعين، بدليل أنه رأى أمن أبا غزة الأسدي وفي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هو تابعي بصري من أهل البصرة، رياحي من بني رياح ابن يربوع بن الحنظلة، وأبو غزة الأسدي وثقه غير واحد وثقه ابن معين رحمه الله تعالى عليه، وهو من هو من أئمة الجرح والتعديل، وكفى بتوثيق ابن معين توثيقا، معين عادة لا يوثق التوثيق إلا على من كان ثقة، ولهذا كان يتشدد في العبارة. مراتب العلماء في الجرح والتعديل، جرح التعديل خاص بقوة الحديث على ثلاثة مراتب، منهم المتشددون ومنهم المتساهلون، قال المتساهل، ومنهم المعتدلون، إما تشدد وإما تساهل وإما اعتدال، وخير المناهج ما كان وسطا عدلا، لا فيه تشدد ولا فيه فيه تساهل، يعني بعض الناس إما أن يكون متشدد وإما أن يكون متساهل، وخيار الأمور ما وسطها، فالمتشددون منهم كشعب بن الحجاج وابن معين وحاتم وسرعة الرازي ومن هؤلاء، منهم من كان متشددا في التوثيق متساهلا في التجريد والعكس، ومنهم المتساهلون في الترمذي وابن حبان في التوثيق، ومنهم ماذا؟ المعتدلون كأئمة الشافعي الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغير هؤلاء. فابن معين هو كله متشددا وثقة، وأبو حاتم قال صدوق صالح الحديث، ويكفي أن البخاري ومسلم أخرج له في الأصول، شو متابعة الشواهد في الأصول، وإخراج البخاري للراوي في الأصول هذا توثيق منه للراوي، فالراوي ثقة، روى له أصحاب المصنفات وهو تابعي رحمة الله تعالى عليه. توفي سنة 129 للهجرة. طبعا في هذه القصة في دخول أبي المنهال صلى الله عليه وسلم مع أبيه على أبي غمزة الأسدي فيه فائدة تربوية، وهو أن الأب يحرص على استحاب ابنه لمجالس العلم والذكر وإلى ملاقات أهل الفضل والعلم، لأن في ذلك تربية له حينما تكتمل رحمه الله عين الصبي برؤية العلماء والصالحين، هذا تربية له، ولهذا كان العلماء مع أبنائهم يأتون مجالس الذكر ومجالس أهل العلم ينظروا في الأدب فقط، ينظروا في الأدب فقط، في أدب العالم بشكل، لأن الأدب يؤخذ بالمحاكاة بالتقليد ليس بالكتب والقراءة، المحاكاة لأن الطبع ما يسلك، الإنسان يحاكي يعني يقلد لا شعوريا، ولذلك قال القائل قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لا تصاحب إلا مؤمنا، لأن الصاحب ساحر كما جاء في الأثر ليس حديث، الصاحب ساحر، وقال القائل إذا كنت بقوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأرض فترد مع الردي على المرء لا تسأل وسل عن قليله، قليله معناه ملازم له، للمرء لا تسأل وسل عن قليله فكل قليل بمقاربه يقتدي. وأيضا فيه فائدة أخرى وهو تعويد الإبن على طلب العلم منذ الصغر، لذلك تجد بعض فائدة ثالثة، وهو أن الإبن إذا رأى لأبيه توقير أهل العلم فإنه يقلد أباه في التوقير، والعكس إذا رأى من أبيه سوء أدب مع أهل العلم ساء أدب الإبن. أعوذ بك على الأدب في الصغر كيما تقر عيناك في الكبر، إنما مثل الأدب تجمعها في عنفوان الصغر كالنقش الحجر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ولذلك تجد يقول لي أحد المشايخ، يقول دخلت في يوم من الأيام على بعض العلماء في غير هذا البلد، قال فجاء أحد أبنائه وهذا الشيخ يقول أنا كنت في ذلك الوقت طالب علم، جيت عند الشيخ حتى أستلم بعض المسائل أزوره وأستلم بعض المسائل العلم، قال فأول ما دخل الابن قبل يدي فسحبت يدي، فقال للشيخ لا تسحب يدك خليه يقبل يدك ورأسك لأن هذا فيه تعليم له على توقير أهل العلم. فإذا نشأ الصبي على هذا الأمر سوف ماذا يشك عليه، والعكس إذا رأى من أبيه مثلا كما بعض الناس أول ما يخرج من المسجد يبدأ ماذا يتكلم بالإمام أمام ابنه، لكن الإمام فيه الذي تنتظره من هذا الصبي إذا كبر لا شك بأنه سوف يكون سيء الأدب سليط اللسان على أهل العلم وعلى أهل الفقه. التربية استحال الأبناء إلى مجالس العلم يتعلموا الأدب يتعلموا من آبائهم كيف يوقرون أهل العلم، وأيضا ماذا حتى يسبق إليهم سماع العلم ويتطرق إليهم الفهم، كل هذه فوائد من هذه الرواية. أيضا ترجمت النبي برزة الأسلمي، وهذا هذه كنيته وهذه شهرته، فأبو برزة نسبة إلى كنيته والأسلمي نسبة إلى جده، فجده كان اسمه ماذا أسلم، فأبو برزة اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، قيل نضلة ابن عبيد وقيل عبيد بن نضلة، وسماه الإمام الحاكم في تاريخ سبوه سماه نضلة ابن عبد الله نضلة ابن عبد الله، وقال الإمام الحاكم لسبوه في تاريخه كان اسمه نضلة ابن نيار ونيار، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه فسماه عبد الله، قال لأن نيار اسم شيطان، قال لأن نيار اسم شيطان. ولا شك أن التسمية بأسماء الشياطين أسماء الطواغيت والكفار وغير هؤلاء مما كرهه جملة من السلف الله تعالى عليه، وكان الهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغير الأسماء المنكرة، فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم من تسمى وتعبد لغير الله سبحانه وتعالى، والأسماء التي هي تزكية والأسماء التي هي أسماء للكفار والطواغيت ونحو ذلك، فهي كلها مما غيرها النبي صلى الله عليه وسلم من الأسماء، حتى الأسماء التي فيها نوع من سوء الفهم، لهذا لا يسمي أهلكم ولده رباها ولا نجاها، فإنه يقال أثمه فيقال لا فيكون ماذا؟ نوع من التشاؤم، فتقول هناك رباح يقول لكم لا رباح، يعني كأنه ماذا؟ ينفي عنه الربح وينفي عنه ماذا؟ النجاح. ومنه مثلا التسمي مثلا بعض أهل العلم ذكروا مثلا التسمي بالإسلام، فلان اسمه الإسلام، تصور هذا الإسلام يكون خربان، فكأن ما نسبت إلى الإسلام ماذا؟ السوء. وأيضا تسمى الأسماء التي فيها تزكية، بعض أهل العلم كان مثل نصير الدين وسيد الدين وغيرهم من الأسماء، كما قال أحدهم تسمى بشمس الدين وهو ظلم، تصور يعني الأسماء أحيانا تكون عكس المسمى. ولذلك عقد الإمام القيم رحمه الله في كتابه تحفة المولود أحكام المولود ذكر عقد فصلا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء واختيار الأسماء الحسنة، لأن الاسم يطبع في ذات الصبي سواء كان حسنا او كان ماذا او كان سيئا. من ذلك ماذا؟ اسماء الشياطين. وعقد ايضا اللاهوت في تشابه الاعراف ايضا عقد او ذكر كلاما في الاسماء التي تكره من اسماء الشياطين. ولكن من باب تمام الفائده لا يصح من اسماء الشياطين الا اسماء فقط. كثيرا ما نسمع بعض مثل هذه الايه راس الشيطان. طيب اين الدليل؟ اين الدليل؟ منها ماذا؟ دحمان اسم شيطان. اين الدليل؟ لا يوجد دليل. وان كان دحمان له معنيان اثنان من حيث اللغه، الدحم هو شده الجماع وياتي بمعنى الخبث. ويسوع الورع لو كان دحمان اختصار لاسم عبد الرحمن. ونحن ما شاء الله يعني ما شاء الله يعني هدانا الله عز وجل يعني تحليل الاسماء. يعني عبد الرحمن عبد وغيرها وعبد القادر وعبد الصمد ومنها ما حتى اسم محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو من اشهر الاسماء. الكثير ما منا ما لا يحرك هذه الاسماء. الشاهد لم يصح الا اسماء اثنان. الاسم الاول هو ابليس اللعين وهو ابن الشياطين كما ورد في الكتاب المبين في ايات كثيره. قال يا ابليس ما منعك ان لا تسجد لما خلقت بيدي. ومنها ايضا ما جاء في صحيح مسلم نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى الشيطان الذي يوسوس في الصلاه سماه ماذا؟ خنزه. سماه ماذا؟ خنزه. كما جاء في حديث قلنا رواه مسلم حديث عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان الشيطان قد حال بيني وبين الصلاه وقراءتي يلبسها علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشيطان يقال له خنزه. فاذا رايت ذلك وجدت ذلك فمثل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ففعلت ذلك فاذهبه الله عز وجل عني. طبعا هذا في فائده للانسان اذا وجد مش اي شيء يجده في نفسه. لان بعض الناس صليت معه مثل ما يقول اهل الناس مضله. اول شيء مش يزار تدخل يعني شيء بسيط. وثاني بعض الناس من شده الوسوس له في كل دقيقه ماذا يلتفت عن يساره؟ أليس هذا هو المقصود؟ ليس هذا هو المقصود. طبعا وردت ايضا بعض الاحاديث وان كان في صحتها كلام مثل تسميه الولهان لما جاء عند الامام الترمذي والامام احمد بن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابي بن كعب عن يعتب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء. وإن كان هذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم. أيضا ماذا من الأسماء التي جاءت في بعض الآثار مثل يرمش وأيضا الأعور والأجدع وكل سين في آخره واه أو وي. هذا أيضا مما جاء في بعض الآثار. على سبيل المثال حديث أخرجه ابن عدي في كتابه الكامل الضعفاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا إن كان الحديث ضعيف قال لا تقولوا مسيجد ولا مسيحف. يعني لا تقول مسيجد تصغير مسجد ولا مسيحف لأن هذا فيه تقليل من قيمة المسجد وقيمة المصنع. قال ولا تسرقوا أسماء صبيانكم. أيضا في تصغير أسماء الصبيان قال ولا تقولوا ولا تسموا صبيانكم علوان ويرمش والأجدع ولم يسم في آخره وه أوي. ولذلك كان بعض العلماء مثلا مثل سيبوي و نعم ابن راهوي ونفطوي أيضا يقولون أن ويه ماذا اسم الماذا للشيطان. لذلك كان بعضهم يقول مثلا نفطوية يعني يقلب الهاء في آخره إلى تاء. ولكن هذا ليس فيه دليل. هذا من الشاهد أنه ومما أيضا ضرب على أسئلة الناس قوس قزح، لأنهم يقولون بأن قزح اسم شيطان، لا تقول قوس قزح. وهذا أيضا ورد في حديث رواه أبو نعيم في الحلية وغيره والعقيلي في الضعفاء، والحديث ضعيف بل موضوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو فيما ينسب إليه أنه قال لا تقول قوس قزح لأن قزح اسم شيطان، ولكن تقول قوس الله أو قوس الله فإنه يأتي مالا بالخير ويمنع من الضرر. وهذا أيضا كله تصح، فلا يسمى من أسماء الشياطين إلا إبليس وخنزة، والبقية كلها ماذا؟ كلها تصح. فنعود إلى ترجمة أبي برزة الأسلمي، أسلم قديما رضي الله عنه وأرضاه، وشهد فتح مكة، وكان رضي الله عنه وأرضاه ممن فتح بلاد خراسان ثم استقر في البصرة. اختلف في سنة وفاته، وعلى الصحيح المشهور أنه توفي سنة 60 للهجرة قبل معاوية رضي الله عنه وأرضاه، واختلف في مكان وفاته، والصحيح أنه توفي بالبصرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا بالنسبة للترجمة، لا نأتي إلى شرح مفردات الحديث ثم ندخل للمسألة. أولا قوله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، هذا فيه دليل على حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين واتباع التابعين على تعلم هدي النبي الأمين في صلاته وفي كل شؤونه. كانوا يكثرون السؤال كيف كان يفعل؟ عائشة رضي الله عنها كان يكثر الصحابة والتابعين كل نجيء إليها يسألونها عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وهذا دليل على حرص السؤال للاقتداء وليس هذا للاستكثار. فرق بين من يسأل ليعلم ويتعلم ويعمل، وبين من يسأل ليستكثر، وبين من يسأل ليعجز. فيه درجات السؤال، منهم من يسأل وليته ماذا؟ أنه يتعلم العلم ليعمل. فهذا يبارك الله عز وجل في سؤاله وفي عمله. ومن يسأل ماذا؟ ليستكثر من مسائل العلم فقط، وهذا لا بركة في علمه. وأسوأهم حالا من يسأل ماذا؟ ليمتحن ويعجز، يأتي بالمسائل الغامضة فيلقيها ماذا على بعض مشايخه ماذا حتى يظهر عجزه، وهذا أسوأ السؤال في هذا الباب. نعم. قوله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، قوله يصلي المكتوبة، المقصود بالمكتوبة هنا المفروضة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فكتب عليهم يعني فرض عليهم، كتب عليهم الصيام كما كتب على الذين من قبلهم، كتب معنى فرض أوجب الله سبحانه. قال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، وقوله ماذا يصلي المكتوبة، هو سأل عن ماذا؟ سأل لأنه لما يقول كيف كان يصلي، هل سأل عن صفاتها أم سأل عن وقتها؟ ولكن أبا برزة الأسلمي فهم من السائل أنه يسأل ماذا عن الوقت، فهو من العموم الذي أريد به الخصوص، هو لفظ عام ولكن أراد به شيء خاص، وهذا من كرمة العالم وانتباهه لسؤال السائل، فإنه يعرف مراده بسؤاله، وهذا من كرمة العالم وانتباهه لسؤال السائل. قوله المكتوبة، المكتوبة المقصود به سائل كل الصلوات المكتوبة، لأن الألف واللام هذه يقولون ماذا؟ الاستمرار. هذا الحديث استدل به من أو جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة على أن الوتر ليس بواجب، لأنه لم يأتي ماذا في هذا الحديث ذكر للوتر، فلو كان الوتر واجبا لذكر، فدل على أن الوتر ليس بواجب، خلافا للأحناف الذين يفرقون بين الواجب وبين الفرض، فقالوا بأن الوتر إن لم يكن فرضا ولكنه ماذا؟ ولكنه واجب. هذه المسألة أخذناها في مباحث أصول الفقه. نعم. ثم قال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحل الشمس. كان أي النبي صلى الله عليه وسلم كان تدل على إيش؟ مرت معنا على الدوام والاستمرار، يعني هذا كان أغلب حاله. كان يصلي الهجيرة، ومرت معنا الهجيرة، وأن الهجيرة والهاجرة تأتي بمعنيين، إما بمعنى شدة الحرارة، وإما تأتي بمعنى أول الوقت. كان يصلي الهجير، وسميت الهجير كما تقدم معنا أيضا لأن الناس إما لشدة كانت تقع في شدة الحر، أو لأن الناس يتهاجرون عند شدة الحر، فكل واحد يلزم بيته. نعم، التي تسمونها أو تدعونها الأولى. فصلاة الظهر تسمى الأولى، لماذا؟ لأنها أول ما ذكر في حديث السلام لما صلى به النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره. فأول صلاة صلاها هي صلاة ماذا؟ صلاة الظهر. أول صلاة صلاها هي صلاة الظهر. وأيضا ما أقوله كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى دليلا على أن الصلوات أسماء الصلوات إن كانت توقيفية ولكن يجوز للإنسان أن يسميها ماذا؟ بأسماء يصطلح عليها الناس، بشرط ألا يهجر الاسم الشرعي، بشرط ألا يهجر الاسم الشرعي. مثل هذا الأسماء الصور، أسماء الصور هل هي توقيفية أم لا؟ الجواب: أسماء الصور موجودة، هي أربعة صور توقيفية، ولكنه يجوز أن تسمى هذه الصور بأسماء أخرى، بدليل أن بعض الصحابة كانوا يسمون ماذا؟ كثير من الصور بأسماء يصطلحون عليها، بل كانت تسمى الصور بأوائلها. اقرأ مثلا سورة عما يتساءلون، اقرأ سورة قل هو الله أحد في بداياتها. فيجوز ماذا؟ التسمية بالأسماء بشرط ماذا؟ لا يهجر الاسم الذي نطق به الشرع. من باب الفائدة مثلا صلاة الظهر لها أسماء وردت معنا في الشرع، تسمى صلاة الظهر هي الأشهر كما جاء في حديث جبريل، وتسمى الهجير كما جاء في هذا الحديث، والهاجرة كما جاء في حديث آخر، وأيضا تسمى صلاة العشي. صلاة العشي لأنه ماذا؟ العشي يبدأ من زوال الشمس إلى ماذا؟ إلى غروبها، كما جاء في حديث ماذا؟ حديث ذي اليدين، لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى فتح وسلم بعد ركعتين من صلاة العشي هكذا جاء، فقام له وقام إليه اليدين فقال يا رسول الله أصبرت الصلاة من نسيت؟ قال لا، ليس هذا ولا هذا. ثم لما سأل حديث مشهور، فإحدى صلاة العشي إما الظهر أو العصر كما جاء في تفسير، تسمى أيضا صلاة العشاء. أيضا مثلا صلاة العصر تسمى صلاة العصر، وأيضا صلاة العشاء، وتسمى مع الفجر ماذا؟ بالبردين كما جاء في الصحيحين، من صلى البردين ماذا؟ دخل الجنة. وأيضا تسمى الصلاة الوسطى على الراجح، وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى على الراجح، أنه كما جاء في تفسير أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. المغرب أيضا يسمى العشاء، يسمى المغرب، يسمى العشاء ويسمى أيضا المغرب. وإن كان بعض السلف كره أن يسمى المغرب ما نام العشاء أو العشي، ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه بابا في صحيحه، فقال: باب من كره أن يسمى المغرب صلاة العشاء، باب من كره. ثم أورد حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاة المغرب، فإنهم يسمونها العشي أو العشاء، يسمونها العشي أو العشاء. طبعا العلماء ذكروا في توجيه الحديث الحافظ بن حجر وغيره، قال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغيبن. هنا حكاية حال، يعني حكى أن الأعراب كانت تسأل، وليس فيه نهي، ليس فيه نهي عن تسميتها ما بالعشاء. ولذلك قال العلماء تسمية المرء بالعشاء له أحوال. الحالة الأولى أن تجمع مع صلاة العشاء فيقال صليت العشاءين، هذا جائز من باب التغليب، صليت العشاءين من باب التغليب، والقمر والشمس المرمرة التي تقدمت معنا، والعصرين هي الصبح والمغرب، أو أنها الصبح والعصر لأنها طرف النهار وطرف أوله وآخره، وأيضا أن يضاف إليها وصف فيقال العشاء الأولى والعشاء الآخر، فيقصد بالعشاء الأولى ماذا؟ المغرب، والعشاء الآخر ماذا؟ العشاء المعروف، أو أن تسمى العشاء بشرط أن يأمن اللبس، تقول مثلا تقول صليتم العشاء والوقت يلتبس، هل هو وقت المغرب أو؟ فهنا لا يجوز، ليش؟ لأنه سوف يلتبس على الناس ماذا؟ الاسم، وأيضا ينهى عنه إذا بجر اسم المغرب، الناس راح يسميه المغرب، الناس تسميه عشاء فأيضا ينهى أيضا، وأيضا قالوا مما ينهى عنه، قالوا لأن اسم المغرب دليل على بداية الوقت، فلما تسميها صلاة المغرب يعني غروب الشمس، يفهم الناس أن صلاة المغرب تبدأ ماذا؟ غروب الشمس، بخلاف لو سميتها صلاة العشاء قد يظن الناس أن ماذا؟ صلاة المغرب ينبغي أن تؤخر إلى اشتباك النجوم. هذا هو تفصيل كتاب تسمية المغرب للعشاء. أيضا الصلاة الأخرى العشاء، العشاء سميت العشاء وسميت أيضا العتمة، العتمة يعني شدة الظلام، وقد اختلف العلماء في تسمية العشاء بالعتمة، فمنهم من كرهها وصح في ذلك أيضا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبن أيضا الأعراب على اسم صلاة العشاء فإنهم يدعونها العتمة، ذلك لأنهم كانوا يعتمون الإبل يدعونها العتمة. ولذلك بوب الإمام البخاري عليه بابا في من في تسمية صلاة العشاء عشاء أو عتمة، وأن الأمر في ذلك واسع، الأمر واسع تسمى عتمة وتسمى عشاء، طبعا لأنه ورد في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها عتمة، سمى صلاة العشاء بل عتمة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون ما في العتمة والفجر، العتمة المقصود بها ليش؟ صلاة العشاء. وبالتالي نفس التفصيل الموجود ما الذي ذكرناه في صلاة المغرب لتسمى العشاء، فإذا الناس لم تهجر اسم العشاء وأمن في ذلك اللبس فإما أن تسمى العتمة ولا ضير في ذلك. صلاة الصبح تسمى صلاة الصبح، تسمى صلاة العصر، مع صلاة العصر قيل وحافظوا على العصرين قليلا، وما العصران؟ قال صلاة قبل شروق الشمس وصلاة قبل غروبها، وتسمى الفجر، وتسمى ماذا؟ الفجر. قال حديث السابق قال ولو يعلمون ما في العتمة ماذا؟ والفجر، صلاة الفجر. وبعض أهل العلم فرق بين الصبح الذي هي الصلاة وبين الفجر الذي هي ماذا؟ السنة، ولكن يجوز ماذا أن تسميها أيضا؟ سميها فجرا، وتسميتها فجر ماذا دليل على أنها تصلى أيضا في أول وقتها. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم في قوله قول أبو برزة الأسلمي حين تضحل الشمس، أيضا من أسمائها المسيح تسمى أيضا صلاة الغداة كما مر معنا. قوله حين تضحل الشمس هذه مرت معنا، تضحل الشمس معناها إيش؟ تزول. ضحل الشيء معناه زال، يعني الشمس تقول ما إذا تبدأ مال في مال توصل مال إلى حد تقف مدة معينة تسمى في تقف، ثم مال تبدأ مال في بعد ذلك في اتجاه نحو المغرب. لذلك سمي المال الزواج 12 دقائق مثلا. لذلك جاء في حديث عقبة بن عامر ثلاث أوقات سئت معها، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيهن موتان. في بعض الصلوات التي تسمى الأوقات المضيقة 10 دقائق إلى ربع ساعة بعد الشروق، وأيضا ماذا 10 دقائق أو ربع ساعة قبل الظهر، وأيضا ماذا مع غروب الشمس. هذه لا يجوز الإنسان أن يصلي فيها ولا يجوز أن يدفن الموتى. لذلك وقع في بعض الحالات خصوصا لما يصلوا على الميت في غير المسجد يدور المقبرة قبل الظهر، يصلون عليه في وقت النهي ويدفنونه في وقت النهي قبل الظهر ربع ساعة أو كذا، وهذا فيه نهي كما جاء في عقبة بن عامر. طبعا قوله حين تضحل الشمس، تضحل الشمس يعني في مجرد ما تزول مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أول ما تزول، هذا هو الأصل. لكن كانت عندنا عادة الحمد لله زادت، كان الظهر طول السنة ماذا؟ 21، الظهر مثلا هذه الأيام 12:50 تقريبا، يعني شوف نصف ساعة، رغم أن تأخير الظهر إنما يكون فيه عند اشتداد الحر. في الشتاء كنا نصلي ماذا الظهر على الوحدة ماذا؟ 21، وهذا مخالف ماذا؟ مخالف 21 أذن مع 10 دقائق يعني 1:30، يعني تقريبا أخرج 40 دقيقة عن الوقت ماذا؟ عن وقت الفضيلة. لذلك قوله حين تضحل الشمس يعني، ولهذا ذهب بعض أهل العلم من الشافعية وغيرهم أنه الإنسان حتى يدرك الصلاة في أول الوقت في وقت الفضيلة لابد أن يستعد لها قبل دخولها، لأن الصلاة هي استعداد. الإنسان قد يحتاج إلى غسل من جنابة، قد يحتاج إلى أن يستر عورته إذا ما كانش، قد يحتاج إلى أن يغير ثيابه إذا كانت ثياب ماله متسقة، يحتاج إلى أن يتوضأ، إلى أن يأتي ماله إلى المسجد، وغير ذلك فيه شروط. قال حتى الإنسان يدرك أول الوقت لابد ماله لابد أن يتهيأ لشروط الصلاة قبل دخول وقتها قبل الأذان. ولكن الصحيح ماله أنه إذا أذن المؤذن وانشغل الإنسان بشروط الصلاة وبأسبابها فهو مدرك للفضل. الإنسان يسمع الأذان وربما بدأ ماذا يتوضأ ويتهيأ وكذا، فهو مدرك ماذا؟ مدرك للفضيلة. نعم. وقوله هو الشمس حية، قلنا الشمس حية قيل بأن حية معناه ماذا؟ الصفرة يعني الضياء تاعها لا زال ماذا موجودا، وقيل حية معناه شدة ماذا؟ حرارتها. ولذلك جاء في رواية أخرى والشمس ماذا؟ بيضاء ماذا؟ نقية، الشمس بيضاء نقية. قوله وكان يستحق أن يؤخر العشاء، كان يستحق النبي صلى الله عليه وسلم تأخير العشاء، وهذه مرت معنا. إذا رآه مال الشمع مال أجل، وإذا رآه مال أطر أخر، فتأخير العشاء ليس على إطلاقه وإنما بحسب مال لا يتهيأ للناس، بحسب مال لا يتهيأ للناس. فلو كان الناس مثلا في بعض البوادي يأتون من أمكنة بعيدة، فالمفروض الإمام إذا رأى المجتمع يعجل ماله يعجل الصلاة، لأنهم ينصرفون ماله في الظلمة في الأيام الماطرة. فمسألة تأخير العشاء تراجع ماله إلى اتفاق الناس وإلى عوائدهم وليس على ماله على إطلاقه. جاء في النسخة التي قرأها القارئ وهي نسخة الإمام عبد الغني المقدسي أنه قال ويستحب مال التأخير من العشاء، قيل لأن من للتبعيض بمعنى أنه يقلل العشاء مالا قليلا، يعني ما يأخرش كثيرا إنما يؤخره مالا قليلا. نعم. قوله وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، هل يتكلم على أي صلاة؟ صلاة العشاء. وكان يكره النوم قبل العشاء معناه يكون بعد ايش؟ بعد المغرب. ما بين ماذا؟ بين المغرب والعشاء. لان لو كان بعد العصر معناه ماذا؟ المغرب راح ماذا؟ بعد الطريق، صح؟ المقصود ماذا؟ بعد المغرب، بعد صلاة المغرب. وكان يقرب النوم قبلها والحديث بعدها، اي الحديث بعدها صلاة العشاء. وفي رواية السمر بعدها، السمر بمعنى السهر. طيب قوله كان يقرب النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الكراهه المقصود بها التحريميه ام الكراهه الاصطلاحيه؟ معنى انه يكره، معنى كان يحرم النوم قبل العشاء، ام انه كان يكره بمعنى من فعل ذلك لا اثم عليه ومن تركه امتثالا للسنه اثيب؟ الجواب انه كان يكره كراهه تنزيهيه، بدليل ان الصحابه كانوا ينامون بعض الاحيان بين المغرب والعشاء، ولكن كراهتها خشيه ان ينساها المصلي او تخرج عن وقتها. عن وقتها، نعم. من يقول غير هذا؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره كراهه التنزيه؟ نعم. نقول ان الكراهه ها هنا قد تكون للتحريم احيانا، وقد تكون للتنزيه احيانا، وقد تكون الكراهه من باب الكراهه الجبليه التي لا يترتب عليها اي شيء، وهذا بحسب الاحوال. فان النوم قبل العشاء الحاله الاولى ان يغلب على نومه انه سوف يقوم لصلاه العشاء ولا تفوته. طبعا قبل ان نخوض في المساله، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبل العشاء؟ قيل ماذا؟ لأن النوم قبل العشاء يؤدي إلى فوات صلاة العشاء وخروجها عن وقتها، يعني قد يكون سبب. رغم أن النوم مباح، النوم مباح ولا مش مباح؟ مباح، نام في أي وقت، ولكنه إذا كان المباح وسيلة لارتكاب المحرم فإن الوسائل لها أحكام ماذا؟ مقاصد، أحكام المقاصد. لذلك جاءت الشريعة بقاعدة مبدأ يسمى الباب إيش؟ سد الذرائع. تنام مثل ما شئت، ولكن إذا كان نومك يؤدي إلى تثبيت صلاة العشاء، هنا يقول لك الشرع ماذا؟ لا تنام، سد للذريعة. تمام؟ وقيل بأن السبب، سبب يعني الإنسان لماذا ينهى عن النوم قبل قبل العشاء؟ خشية نسيانها. خشية نسيانها. الإنسان كان خصوصا التعب، يعني ينام ثم يمر على الساعة 12 فليظن أنه أنه صلى العشاء وصلى المغرب، ويعني ابتدأ هذا يوم جديد، حتى يظن أنه أنه ناطع الفجر، فقد يؤدي ذلك ماذا؟ قد يؤدي ذلك إلى نسيانها. نعم. فنقول مراتب النوم قبل العشاء مراتب. أولا، إما أن يكون الإنسان ضعيفا، يكون في حالة تعب وإرهاق شديد، ويغلب على ظنه أنه لو نام أنه لا يستيقظ. إنسان يأتي مثلا بعد المغرب هلكا، وهو يغلب على ظنه أنه لو نام أنه ما لن يستيقظ للعشاء، لا للجماعة ولا وقت العشاء، نام بعد منتصف الليل. ففي هذه الحال لا يخلو الامر من حالتين اثنتين. الحالة الأولى أن يوجد أو يوجد من يقره، سواء كان إنسانا أو آلة. والحالة الثانية أنه مال في مكان لا يوجد له لا جهاز ولا شخص مال موكول بإيقاظه. الحالة الأولى إذا كان يوجد من يقره أو آلة تقره، فهذه إذا غلب على ربه أنه لو أوقظ استيقظ فهنا ما في إشكال ينام. فكان عبد الله بن عمر ينام بعد المغرب وليوكل من يوقظه، فكان ماذا؟ يستيقظ إذا أوقظ لصلاة العشاء. وفي بعض الناس يعرف من طبعه، في بعض الناس نوم ماذا؟ ثقيل، يعني لو جاء ماذا؟ لو هدمت جبال وأغلقت دور لا استيقظ يعني نوم مشعلية فقط. نعم، فهو يعرف أن نومه ثقيل وأنه بشدة التعب لن يستيقظ حتى لو أتي بوق فيما نفض نفضا. هو في السرداب، بعض الناس يعرف حاله فنقول له لا تنام، ولكن الشخص الثاني يعرف من عادته ومن حاله أنه لو أو قبر أو جهاز كان أمامه سوف يستيقظ، أو هنا ما أو هنا لا شيء، لا شيء. طيب لو غلب على حاله أنه لو نام لن يستيقظ وخالفه النوم، عنده شكيلة يعني ماذا يفعل؟ إنسان يأتي وهو يغلب على ربه لو نام أنه ماذا، ولكن عنده نوم شديد، هل ينام أم لا؟ ينام ويصلي حين يذكره. نعم، فهذه أيضا فيها تفصيل. إما أن يتعاطى الأسباب الشرعية غير المضرة لطرد النوم، كأن يغسل وجهه أو يستيقظ أو يشرب بعض المنبهات، فلو كان يعلم أن هذه الأشياء سوف تطرد عنه النوم ولو قليلا فليفعل، لأن هذا من باب تحصيل المصالح الشرعية، وتعاطي مثل هذه الأسباب لتحصيل المصالح الشرعية جائز. ومن هنا أجاز أهل العلم تعاطي المرأة لبعض الأمور التي تؤخر دورتها دور شهرها من أجل إدراك الفضائل في صيام شهر رمضان أو الحج والعمرة. الحالة الثانية أنه يعلم أنه بالمنبهات وغير المنبهات لا ينام، ففي هذه الحالة ماذا؟ عليه أن ينام. ودليل ذلك دليلان اثنان. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فغلبه النعاس ماذا؟ فليصلي خشية ماذا؟ أن يأتي يدعو فيدعو ماذا؟ فعلى نفسه. عكس، فبعض الناس ماذا بشدة النعاس ماذا؟ يصير يدعو على نفسه، وربما نام. أذكر في يوم من الأيام مش وقت الحقيقية في مسجد مساجد البلوات، وصلى بنا أحد الأئمة كان يمر عليه شدة النعاس، النعاس الشديد حتى في قراءته، فركعة ثانية أطال في السجود طولا يعني حتى سمعنا ماذا الشخير الشخير يعني الكل مشهور في السجود. طبعا مثل هذا لو نام لكفى المسلمين، تمام. فاذا اشتد عليه ايضا ماذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاه او نسيها فليصليها ماذا حين يذكرها. والنوم سلطان، النوم سلطان، اذا هجم عليه ماذا ابدا. واي والشيء الوحيد الذي يبعد عنه النوم هو ماذا؟ يكون ماذا؟ لا، الهم. الهم هو الذي ماذا؟ يبعد النوم. يعني الانسان اذا كان مهموما طرد عنه النوم، كما قال قال: تطاول هذا الليل والليل تدمع واغرقني حزن لقلبي يوجعه، نبت وقاسي الليل أربع نجوم. الإنسان إذا هجم عليه النوم الهم طار عليه ماذا؟ طار عنه النوم. نعم، أيضا ما مما يدل على أن الإنسان يجوز له أن يتعاطى الأسباب وينام حتى وإن ظن إذا ظن أنه يستيقظ، الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه في غزوة خيبر لما صار النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما قال حتى إذا أدركه الكرى عرس. أدركه الكرى، الكرى يعني شدة النعاس، عرس يعني قال له ماذا؟ توقف. أمر على المسير أن يتوقف، ثم قال لبلال رضي الله عنه وأرضاه قال: وقال لبلال: اكلأ لنا الليل. لا لأن الليل معناه احرص حتى توقظنا ماذا للصلاة. قال: فنام النبي صلى الله عليه وسلم ونام الصحابة. ووجه الشيء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه نومه قبل الفجر مع شدة التعب وشدة المسير أنه لن يستيقظ للفجر، وهذا الذي حدث. ورغم ذلك نام بلال لأنه أوكل بلالا، فقال بلال يصلي، ثم غلبته ما نعيمه فنام، فلم يصلي الصحابة في يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح إلا بعدما أشرقت الشمس، إلا بعدما أشرقت الشمس. نعم، هل يقاس على صلاة النهي عن صلاة عن النوم قبل صلاة العشاء بقية الصلوات؟ يعني هل ينهى عن النوم قبل الظهر، قبل العصر، قبل المغرب؟ العلة واحدة، العلة إذ وجدت فوجد يوجد الحكم. لو أنه قال على ربه أنه لو نام تفوته الصلاة فلا يجوز، إنسان قبل الظهر يعلم أنه من شدة التعب لو نام أنه لن يستيقظ إلا بعد العصر، لا يجوز. ولذلك ذكر ابن الصلاة رحمة الله تعالى عليه قالوا في هذا الحديث دليل على النهي عن النوم قبل الصلوات، نهي عن النوم قبل الصلوات إذا كانت تؤدي إلى خروج وقتها، وإذا كانت تؤدي إلى خروج وقتها. نعم. أحسن الله إليكم، هل يصح حديث المنسوب للنبي عليه الصلاة والسلام من نام بعد العصر ثم أصيب بجنون فلا يلومن إلا نفسه؟ الحديث نعم، هذا الحديث ضعفه غير واحد من أهل العلم، وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول التابعين وإتباع التابعين أنه قال من نام قبل العصر فاختلس عقله، هكذا جاءت الرواية، فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، وفيه هو من رواية أم اللذيعة عن معقل. المهم الشاهد أن هذا الحديث حديث ضعيف ضعفه جمهور أهل العلم ولا يصح بأي وجه من الوجوه. الشاهد ماذا؟ الأوقات التي ينهى فيها عن التي خصت بالنهي عن النوم، هذا مبحث آخر أضيفه إلى هذا الحديث من باب تتمة الفائدة. أولاً النوم بعد الفجر، النوم بعد الفجر، إنسان في بعض الناس عندهم عادة بعد يصلي الفجر ما يرجع ماله وينام، خصوصاً في الصيف مع شدة قصر الليل فينام ماله بعد الفجر، فنقول لم يرد ولم يصح في النهي عن النوم بعد صلاة الفجر حديث، لم يصح ماله حديث في هذا الباب، وإن كان ماله جاء بعض الأحاديث في هذا الباب في النهي عن النوم بعد صلاة الفجر ولكن كلها هذا كلها ضعيف. أيضا ماذا ورد عن بعض السلف رحمة الله تعالى عليهم النهي عن النوم بعد صلاة الفجر، فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي الزبير بن عوام قال كان الزبير بن عوام ينهى عن التصبح، التصبح معناه النوم النوم بعد صلاة الصبح، وقال عروة بن الزبير إذا أسمع الرجل يتصبح فأزهد فيه، أسمع الواحد ينام بعد فأزهد فيه، يعني ليس بالتهليل. طبعا لذلك جاء إن الصبحة جاء في بعض الأحاديث ضعيفة إن الصبحة تمنع الرزق، هذا معناه النوم قبل أو بعد الصبح، الحديث لا يصح. نعم. طيب، ولكن كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى الصبح يسأل مصلى إلى أن تشرق الشمس، هذا هو هدي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في الحديث أخرى أنه من صلى الصبح في جماعة ثم جلس والله عز وجل حتى تطلع الشمس كانت له أجر حجة وعمرة تافة تامة. نعم، نعم، ثم صلى ركعتين كانت له هذا الأجر العظيم. ولذلك جاء في صحيح مسلم سمعت الحق قال قلت لجابر بن سمره أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا. كان لا يقوم صلى إذا صلى الصبح حتى يصلي لنا حتى يصبح حتى تشرق الشمس، فإذا طلعت الشمس قام. وكانوا يتحدثون عن الصحابة فيأخذون في أمر الجاهلية، ذكروا أيام الجاهلية فيركعون ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. واستفاد بعض أهل العلم هذا الحديث، لم يجوز المسجد ذكر بعض أمور الدنيا، ولكن بشرط ماذا؟ أنها لا تشغل الناس عن ذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا ماذا؟ أن الإنسان إذا عقد ونام بعد الصبح منعت عنه البركة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في إيش؟ في وقوعها. الإنسان إذا ذكر بالاسم فإن الله عز وجل وذلك كان عبد الله بن عباس يأمر أبناءه إذا رآهم ناموا بعد صلاة الصبح قال أتنامون في وقت تقسم فيه الأرزاق؟ تنام في وقت تقسم فيه الأرزاق كما هو حال شبابنا، ينام ماذا؟ يصحى الساعة 11 ماذا لو يريد أن يرزق ولم يتخذ ماذا؟ لم يتخذ الأسباب. ولكنه ماذا؟ لو كان في نومه تقوية له فلا شيء، إذا علم ما عندوش وقت إلا هذا الوقت ينام فيه فلا شك في ذلك. أنه جاء في بعض الآثار أن صهيب الرومي كان نائما فدخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما انتبه قام فقال صهيب نائم وأمير المؤمنين قائم عنده، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما منعني أن أقيمك لعل في ذلك ماذا؟ فائدة لك، يعني لعلها في النوم في نوع فائدة. أيضا مما جاء من الأوقات التي ورد فيها بعض الحديث النهي عن النوم هي ما كان بعد العصر، كما أورد ذلك الحديث من نام قبل صلاة بعد صلاة العصر فاختلس عقله فلا أخبر منها إلا نفسه. وكان بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول النوم ثلاثة: خرق أو خرق، وحمق، وخلق، ثلاث أشياء. أما النوم الذي هو خرق معنى الغباء، هو النوم ماذا؟ بعد صلاة الصبح، لأن الناس تخرج لأرزاق وأنت نائم، هذا غباء. قال أما النوم الذي هو خلق يعني سنة هو النوم قبل الظهر، هي القيلولة، لأن أصل قيلولة قبل الظهر مش بعد الظهر. بعض الناس عليها قيلولة من طول العصر ساعتين ونص، هذه مش قيلولة، هذه هيلولة مثل ما قيل، تمام؟ وهناك نوم آخر قال ونوم ماذا؟ حمق، وهو النوم الذي يكون ماذا؟ يكون بعد العصر. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عليه وغيره أن الإنسان إذا نام بعد العصر أورثه ذلك الكسل واختلاط العقل كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عليه، وإن كان هذا من ناحية الطبية لم يثبت فيها شيء صحيح، يثبت ماذا فيها؟ شيء صحيح. ولذلك النوم بعد العصر نحتاج إليه ماذا؟ نعم، حتى ذكر عليه بن سعد رضي الله تعالى عليه لما جاء في القصة أنه نام بعد العصر ثم جاء إلى صلاة المغرب وعليه آثار النوم ظاهرة، فقيل له أتنام بعد العصر وقد ورد فيه النهي؟ قال لا أدع ما ينفعني لحديث من رواه ماذا؟ ابن الله يعني لا أترك شيء ينفعني ضعيف. والإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة عنده ضعيف، عنده تعليق ماتع يقول انظر إلى فقه السلف كانوا لا يعملون بحديث ضعيف حتى فضائل الأعمال. قال وجدت بعض المشايخ وبعض أهل العلم لو قيل له ليش ما تنام بعد العصر؟ لقال له أنا في حديث، تقول لو حديث ضعيف قل لك في جزء العمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال. ولو كنت أعرف بعض المشايخ مكان لا ينام الليل، في بعض الناس عندهم مرض في الهرمونات وكذا ما ينامش الليل، فكانت نومته دائما بعد العصر، هذه النوم التي ما لا تنفعه، لذلك لا ينام الإنسان على شيء ما لا ينفعه. نعم. أيضا ما لما ورد من النهي هو النوم بعد الأكل، النوم بعد الأكل خصوصا ما كان بعد العشاء. طبعا هذه قالها بعض الأطباء، وردت هذا في بعض الأحاديث بعض الآثار الضعيفة الموضوعة كما أورده ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، أذيب طعاما بذكر الله عز وجل والصلاة ولا تنام عليه فتقسو قلوبكم. وإحنا عندنا حكمة يقول لك ايش؟ تغدى ايش؟ وتمتع وتعشى ايش؟ وتمشى. يقول لك لو تعشيت ونمت، طبعا في عشاء من عشاء، في عشاء بالمد مع التشديد، وفي ماذا عشاء ماذا بدون مد ولا تضعيف ولا تشديد. اكيد الواحد لو اكل اكلا دسما ونام مباشره ماذا؟ يشعر بانه سوف يتعب بدنه، وهذه الاسباب التي تؤدي الى الاخلاط يسمى ماذا؟ الاحلام المزعجه، يشوف كوابيس ويشوف اشياء غريبه في نومه، الأبخر التي ما تصعد الى دماغه. نعم. احد من اعرفه يحب النوم بعد العشاء، فلما اريد عليه هذا المثل قال يعني تعشى وتمشى، قال لا انا لي تعشى وتغاشى. وتغاشى نعم. بعض الناس ماذا؟ هي العكس، هي النوم بعد صلاة العشاء مباشرة هو ماذا؟ هو الأفضل. ولهذا جاء في الحديث والحديث بعدها، أصل الإنسان لما يصلي العشاء يصلي الرواتب ثم ينام، هذا هو الأصل. لذلك نهي عن الحديث بعدها كما سيأتي معنا. لذلك قال الأطباء أن أفضل أوقات النوم ما كان بعد العشاء، الساعة التاسعة إلى الساعة الواحدة أفضل أوقات النوم، لأن الجسم هذا الله عز وجل خلق لهذه الأجسام، يسموها بلغة الأطباء الساعة البيولوجية. الله عز وجل جعل النوم النهار معاشا، وجعل الليل إيش؟ سباتا. جعل النهار معاشا تخرج لمعاشها وأرزاقها، وجعل الليل لباسا، وجعل النوم سباتا، وجعل الليل سكنا تسكن فيه الأعضاء وتثبت السكن. السكن معناه الانقطاع، تنقطع مالا عن المشاغل وعن المتاعب، حتى اللسان مالا لابد. بعض الناس يحلى له مالا الكلام والحش والنهش بعد العشاء، صح؟ حتى اللسان لا يسلم مالا من التعب بعد العشاء. لذلك قالوا من التاسعة لأن الجسم سبحان الله، حتى الهرمونات في بعض الهرمونات لا تفرز إلا في هذه الساعة، مثل هرمون النمو وهذا يسمون الكورتيزول، هذا عنده وقت من الساعة التاسعة الواحدة، من فاته ماذا؟ فاته هرمون النمو. لذلك تصير عنده ماذا؟ بعض الأمراض في الغدة الدرقية وفي الجهاز المناعي وعسر الهضم والكسل، وحتى مرض الكبد ومرض السكر من السبب بدل النوم بعد العشاء. وهذه الحديث بقية إن شاء الله. نعم. يقول بعض الناس الذي يقول بعض الناس الذي يفعل ثلاثة أشياء في آن واحد هو مثل الشيطان ينسي، وهذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا صحيح. لا أعلم في ذلك حديثا ولا أثرا أن من فعل ثلاثة أشياء، بالعكس يعني في آن واحد لعل من السنة ما يرده النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل في يوم من الأيام، قال من صلى من أصبح منكم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من شيخ من صلى معنا صلاة الجنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. قال من زار يوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال أيضا من شهد معنا ماذا؟ من صلى رحمه. نعم من وصل رحمه. قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعت هذه الأربعة لأحد في يوم إلا من دخل الجنة. هذه الأشياء قد تشتمل الإنسان، قد يكون هذا المريض قريبا، أحسن الله إليكم. في قصة الليث بن سعد لما ذكر له ذلك الأثر الذي هو ضعيف ثم قال أنا يعني لا أدع النوم لحديث ابن لهيعة، هل هذا فيه دليل على أن الليث بن سعد يضعف ابن لهيعة على الإطلاق؟ لا، هذه مسألة تحديثية فيها تفصيل. طبعاً هي رواية ابن لهيعة إنما تضعف من بعض أهل العلم وضعفها مطلقة، ولم يفرق بين ما رواه قبل الاختلاط وما رواه بعد الاختلاط أو بعد ما أُلفت كتبه. ومنهم من جعل الرواية الضعيفة ما كانت عن غير العبادلة الأربعة وصحح هذا حديث هؤلاء وضعف حديث أخر، ومنهم من ضاعف الأحاديث التي كانت بعد الاختلاط. فقوله ماذا لا أدع حديثا رواه هذا ابن لهيعة ليس بدليل على أنه ضعيف، لأنه قد يصحح الحديث إذا كان من روايته العبادلة عن ماذا؟ عن ابن لهيعة، وهذا الحديث ليس من رواية العبادلة عن ابن لهيعة. والله تعالى أعلم. هذا سبحانه وتعالى. Yeah.